اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وزدنا من فضلك ما يليق بكرمك، فأنت على كل شيء قدير وبكل خير وفضل جدير. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. ومنهم هؤلاء القوم السادة رحمهم الله ورضي عنهم، وجعلنا نتأسى بمن يوصلنا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أبو زكريا. ومنهم أبو زكريا يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى. نسبة الرازي نسبة إلى الري، مدينة مشهورة. الواعظ الذي يعظ يعني معروف بتأثير وعظه في من يعظه. الله يكرمنا يا رسول الله. نسيج وحده يعني ليس له نظير، أو نسيج وحده يعني إنسان منقطع النظير، ما في مثله، يعني مثل ما بيقولوا لا نظير له، يعني قل نظيره أو لا نظير له، يعني في تأثيره في وقته رحمه الله تعالى. من علم وغيره، من علم وغيره، أن الوعظ والتوجيه والدلالة فاقدها لا يعطيها. لذلك ذكر الشارح رحمه الله بقوله من علم يعني وغيره يعني وحال، من علم وعمل يعني وحال، يعني يتأثر بما يعلم. وهكذا الإنسان يدعى ويكون ربانيا. متى؟ لا بد له أولا من العلم، بعد العلم يعمل، بعد العمل يدل وينشر، وبعد ذلك يصبر، ونسأل الله العافية على تحمل مشاق الدعوة. أربع أشياء هذه يكون بها الإنسان، بذلك يكون ربانيا: علم زائد عمل زائد بث زائد تحمل، وهذه يعني غايتها. بهذا يكون الإنسان ربانيا. وكله من كلام الله سبحانه وتعالى: آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، آمنوا صدقوا، عندما صدقوا طبعا تعلموا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، هذا العمل. آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا، هذا علموا، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، يعني صبروا على المشاق. ذلك رحمهم الله تعالى كيف يتكلمون من معين ومعدن القرآن. لذلك نقرأ لهؤلاء الذين يتمثلون آيات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحوالهم ويقربوه لنا، وإلا الاتباع وحقيقة الاتباع إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله صلى الله عليه وسلم. يعني المقصد الله كله. الله يكرم. إذن نسيج وحده في وقته رحمه الله تعالى. له لسان في الرجاء، لسان يعني كلام، هذا اللسان يعني كلام، كلام متين في الرجاء قوي. الآتي بيانه في بابه خصوصا، وكلام الآتي في بيانه في الرجاء خصوصا، يعني متميز بكلامه عندما يتكلم في الرجاء، يعني يجعلك ترجو رحمة الله، ويتسع عندك الرجاء، ويتسع ويتسع ويتسع، هذا شيء عظيم جدا، يعني يجعلك تزداد حسن ظن بربك سبحانه وتعالى، هذا الرجاء. لذلك قال خصوصا وكلام، وله كلام قوي في المعرفة، قوي يعني مستقيم، يعني كأنه عم يقول ما في شطحات هيك والله أعلم. ولسان وكلام قويم في المعرفة بالله تعالى، أنه العارف عندما يتكلم ينبغي أن يتكلم وهو في غاية الاحتراس، لأنك تتكلم لماذا تتكلم؟ تتكلم بالله سبحانه وتعالى، وتتكلم في صفات الله، يعني تتكلم بكلام مرهف حد دقيق جدا، والخطأ فيه يعني وقوع في الهاوية، نسأل الله العافية. لذلك قال قويم، قال مين اللي قال؟ الشيخ زكريا قال، هو قال الشيخ القشيري ومن نقل عنه قال وكلام في المعرفة، الشيخ زكريا رحمه الله قال له كلام قويم مستقيم، يعني على ضوء الكتاب والسنة في معرفة الله، في المعرفة بالله تعالى. خرج رحمه الله تعالى إلى بلخ وأقام بها مدة، ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة 58 و200. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبيد الله بن محمد ابن أحمد بن حمدان العكبري يقول سمعت أحمد بن محمد ابن محمد ابن السري يقول سمعت أحمد بن عيسى يقول سمعت يحيى بن معاذ يقول كيف يكون زاهدا؟ تعجب، كيف يكون؟ استفهام للتعجب واستفهام للإنكار، يعني كيف يكون زاهدا، يعني من يدعي الزهد ويقول هو زاهد، والحال أنه لا يتورع في الأخذ والعطاء، في الكلام، في السكوت، في كل الأحوال. كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ ليش؟ قال إذ الورع، يعني يبين سبب تعجبه وسبب إنكاره على الذي يدعي الزهد وهو غير متورع. يعني أولا يقول الزهد أعلى من الورع، الزهد في الدنيا أعلى من الورع، هكذا يبين ويقرر رحمه الله تعالى. قال كيف يكون زاهدا، يعني إنسان منقول هذا متخرج مثلا، معه إجازة شريعة، معه مثلا متخرج من الجامعة بروفيسور، وطلعنا مدارس ابتدائي ومدارس إعدادي أو مدارس ثانوي، والأصل هيك يعني، لا بيحصل هي لا يحصل هي، هيك الأصل. فعم يقول شلون معك إجازة؟ بتقول ما معي بكالوريا مثلا، هيك عم يقول الشيخ. كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ ليش؟ هلا بنشرح كلام الشيخ زكريا. قال إذ الورع، لأن الورع ترك الشبهات، الورع ترك الشبهات، يعني هي فيها ما نقول عنها حرام، لكن ربما تقرب من الحرام، ما فيها حرام، يعني قيل وقيل فيها، قيل بالحرم وقيل بالحلم. مثلا نقض لمس المرأة الأجنبية، هناك من قال بأنه ينقض الوضوء، وهناك من قال بأنه لا ينقض الوضوء، فالورع، فهذه شبهة صارت. والورع أن أتوضأ، هذا معنى قوله الورع، الورع أن أتوضأ، لكن إذا ما توضيت ما في علي شيء. قال إذ الورع ترك الشبهات، والزهد ترك الحلال، يعني عندما الإنسان يزهد، كل الناس طبعا الكلام بالنسبة للأخذ والعطاء وأمور الدنيا، الزهد يعني كثير أمور حلال لك يا أخي، حرام شيء طيب خذها، لك ما بديها ما لي شغل فيها، وحلال، والمذاهب كلها وكل أئمة العلم قالوا يجوز، مع ذلك ما بدي إياها، ما بدي أكلها، ما بدي هالبيت، ما بدي مثلا هالشيء، ما بدي إياه، ليش؟ خلاص عندي ما يكفيني، هذا معنى الزهد. فصار الزهد أرقى بكثير، هذا في من يقول بالحلال، في من يقول بالحل، في من يقول بالحرمة. لذلك الأولى هذا اسمه الورع، هذا اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني لا بد لك من الحيطة في الأمر، لا بد لك من الحيطة. والإنسان عندما يتساهل معنى ذلك لا بد وأن يقع يوما في الحرام. يعني هاي أخي مثلا الصورة قالوا معلش مثلا الله يعفو عن النبي يا رسول الله، مثلا التلفزيون فرضا النظر للمرأة لا يجوز، ما في شيء. ايه الصورة أخي، هاي صورة، هاي فوتوغرافية، هاي حبل ظل، هاي ما بيجوز. حرام شيء، حرام شيء، مو حرام شيء. شو ما كان عم يفعل هذا، يعني هالشيء هالمظهر اللي ما بيرضي الله، حرام شيء مو حرام شيء. بس يا أخي صحيح مو حرام، لكن شوف نتيجته، وهذا شبهة ولا لا؟ يعني مو حرام بس شبهة ولا لا؟ تأكد إذا بتستمر وما بتبالي هتقع يوما إنه بأن تنظر بالشيء المجمع على تحريمه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما في مجال، من شر وقع هذا فعل الشر، وقع في الحرام هذا جواب الشر. ما بيتخلف كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل كلام الله، كلام سيدنا النبي مثل كلام الله، من حيثية الواقع، من حيثية العلم، ومن حيثية التأييد، من حيثية يعني من كل الحيثيات. لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يدانيه كلام، هو سيدنا النبي ربي سبحانه وتعالى كما قال إن هو إلا وحي يوحى، لكن ترك التعبير للنبي عليه الصلاة والسلام، أما كلام الله لله سبحانه وتعالى. فهذا الوراء. أما الحلال، أما الزهد، يعني الحقيقة أنه قليل قليل الزهد، الزهد ترك الحلال، الزهد ترك الحلال، يعني ترك الحلال الزائد عن الحاجة، هذا معنى الزهد. فعم يقول كيف يدعي، شو قال؟ كيف يكون زاهدا؟ يقول هو زاهد، يقول والله هو زاهد، والحقيقة من لا يتورع، من لا ورع عنده. وهي كثير، هذا كثير نجده بالكثيرين، بالكثيرين يعني يدعي شيء ويناقض نفسه بالشيء ذاته، يدعي شيء والحقيقة يقع فيه أكثر بكثير. يعني الله يرحم بنت الشيخ بدر الدين، حكى لها بعض الصراحة الله يعفو عنا بعض العلماء أخذ يتكلم، يعني قالت له سكوت سكوت أنت سكوت، الله يرحمها إلى هيك إلى يعني نظرات وإلى يعني مماسك تأتي على المكان على المفصل رحمة الله عليها، يعني تنظر بنور الله. قالت له سكوت نفدي على الإبرة ونبلع، نفدي على المسلة، هي هيك قالت، هو الناس بيقولوا بيفدي على الإبرة ونبلع على المسلة، قالوا بنفدي على المسلة ونبلع على الإبرة، يعني سكوت. بتقول عم تقول هذا الكلام أنت بتفعل شيء ثاني؟ يعني وحكى لي بعض الشيوخ أنه كان ربما يعني يحتال في بعض المسائل، يعني حيلة شرعية رحمة الله عليهم كلهم مضوا. يعني كيف تدعي هذا الكلام وأنت تقع في أشد من هذا الكلام؟ أنه ما قال عليه الصلاة والسلام لما سيدنا حارثة لما قال أنه كأني يعني أصبحت مؤمنا حقا، قال له انظر ما حقيقة إيمانه، إن لكل شيء حقيقة. أنا بقول أنا مثلا أنا جار وأنا جار مؤمن، هل أنت جار وجار مؤمن؟ يا هل ترى أمن جارك ما يؤذي؟ هل أديت حق الجار؟ وحق الجار ليس عدم إيذاء الجار، لكن تحمل الأذى من الجار، الله يعفو عنا. قول يعني عم تدعي، شو عم تدعي؟ ما فيها دعاوي، الله يعفو عنا بجار رسول الله. يعني كثير من الأمور بيقول حافظ، حافظ كثير بيقول حافظ، رأنا آية ما بيعرف يقرأ، كيف لا تجيد يعني القراءة حاضرا؟ كثير يقول حافظ، حافظ أربع مرات، أنا لا تأخذني بقول عنه يعني هذا على الهامش، حفظ نسواني. يعني هاي منين جايبينا؟ هذا الحقيقة من بدع الحفظ، هاي معلش لا تأخذني، هاي من بدع الحفظ. ولا بنصح، وهذا الكلام يصعد يعني هذا بحفظ أنه مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة عم يحفظ صار سادس مرة، منين جايبينه هذا؟ تأكد اللي ما بيحفظ من أول مرة عمره ما بيحفظ، لا إلا إذا كان صغير كثير أمر آخر. أما بدك تحفظ من أول مرة بدك تطبعه، يا طبعة مضبوطة يا ما حين طبيعة، طبعة فوق طبعة فوق طبعة، يعني بيصير منيح، لكن ما كان ما حيصير منيح. الشاهد ما بدنا هذا، ما لنا هون، يعني هذا الأولى، يعني الله يجزيه الخير، يعني اجتهاد والمجتهد ولو أخطأ له أجر، لكن هذا الأولى هيك الأصل. فبيقول حافظ اقرا، لا ما بيعرف يقرا. قول عن حاله طالب علم، قرا الفاتحه ما بيعرف يقرا كثير، صدقني ما بيعرف يقرا الفاتحه، قراءه متجويد، قراءه عاديه يعني ماشي حالها. فالدعاوي كثير يعني، كل دعوه بالدبينه. فالشيخ رحمه الله تعالى هل عم يتكلم بهالامور هذه يعني التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، بالامور التي مكانها وتعلقها القلب، لان النبي عليه الصلاه والسلام ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يقول على الحال كريم، كريم وبيعمل عزائم وما بيأدي زكاة ماله، أنو كرم هذا؟ كذب هذا، هذا نفاق هذا. يقول على حاله كريم وزكاة ماله ما بيأديها، شلون بقى؟ فكيف تقول كريم تدعي الكرم وأنت لا تؤدي وهو لا يؤدي؟ الحمد لله ما فينا حدا وهو، ولا ما في مصاهب الأصل سونا، فهذا المخيفون الله يعفو عنا بجاه رسول الله، يعني بتوزعون يعني، وانه ما في مثل الليث ابن سعد الله يرضى عنه ويرحمه، قال كان يدخل عليه بالسنة 30,000 دينار، اي شغلة يسروي لحاله 30,000 دينار، واخر السنة ما يزكي رحمة الله عليه. الليث وما ادراك ما الليث، مثل الامام الشافعي قالوا كلها كان ينفقها في طلاب العلم، يعني ما يصير معه نصاب لاخر السنة، ما يتم معه نصاب. هذا الله يكرمنا بجاه رسول الله. يقول رحمه الله يظهر في كثير ناس يدعون الزهد، حتى عم يأكد على هذا الكلام، كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ نحن الكلام لما بدنا نسمعه الحقيقة مو نتناول غيرنا، أول ما بده يتبادر لذهنك أنت هيك تقول عن حالك زاهد، أنا ما بترك أنا زاهد، فحاكي حالك أول شيء لك الكلام، وأنت أولى الناس بالخير وأولى الناس إن شاء الله يعني بالتخلق بهذه الأخلاق. لذلك مو أقول والله إيها لو يسمع فلان لازم يسمع فلان، وانت حضرتك انت مالك بهالأمر، مالك بهالواري، والله الحقيقة لازم نحن نتناول يعني، لا تأخذه بالذات. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ إذ الورع ترك الشبهات والزهد ترك الحلال، كما سيأتي في بابيهما بالمجلد الثاني. بيحكي على الزهد، بيحكي على المقامات الدامة، هلا عم يعطينا توطئة للذين تمثلوا وتخلقوا بهذه الأخلاق. بالمجلد الثاني بيعطينا بقى هذه المقامات، يعني شفتون هدول، أعطيناك أمثلة لهؤلاء، شفتون شلون الرجال وهدول بني آدم مثل حكايتك شلون كانوا، يلا بقى تعلم لشوفك، ادخل لشوف بهالمجال فبيدربك، لكن زين يلا زين لشوف، يلا اشتغل. أنا ليش قدم لنا لك هذا فلان كان يشتغل كذا وكان يشتغل كذا وحفظ كذا وصار كذا، رجب لك فلان هذا ابن فلان واسمه فلان وهذا كان يشتغل كذا وصار يشتغل كذا وشوف ما شاء الله له هالمرتبة، رد هذا فلان وفلان. اي والله معناتها طبيعتك بقى، اذا عندك حياة، اذا في حياة، اذا ما في حياة شغلة تانية. شو كنا عم نقرأ هذا بالصلاة؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. شو ما بعدين؟ لينذر من كان حيا، من كان حيا، ليش مو أحياء؟ ليش هل يكون لغير الأحياء؟ الحي يعني الذي ينتفع، إنما يستجيب الذين يسمعون، ليش حدا ما بيسمع؟ يعني من ينتفع بسماعه. لينذر من كان حيا، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله، ويحق القول على الكافرين، يحق القول يبين ويقيم عليهم الحجة سبحانه وتعالى. فهذا الكلام اللي عم نتكلم فيه، انه ضربت لك عدة امثلة، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ومثلك مثلهم، وكلهم ما شاء الله صاروا، فطبيعتك ما تشوف حالك الا امت وركض. ايه يلا تعلم، تعال انا اعطيك بقى الابواب هي ان شاء الله، الله بيكرمنا بيحيينا ان شاء الله نقراها ونعمل بها. فلذلك قال كما سياتي الزهد والرضا والمقاماتين. اذ الورع ترك الشبهات والزهد ترك الحلال كما سياتي في بابيهما، واليهما اشار هنا بقوله من لا ورع له. طيب من لا ورع، أيوة. وإليهما أشار هنا بقوله تورع، إليهما أشار، إليهما لإيش؟ للزهد ولا الورع، ما هيك؟ قال تورع عما ليس لك، تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك. تورع عما ليس لك، تورع عما ليس لك. شو عما ليس لك؟ يعني مو حلال 100 على 100، هذا تورع عنه أول شيء، يعني هذا تبدأ فيه أول شيء. تورع عما ليس لك، يعني ليس لك أخذه شرعا. ثم ازهد، بعدين ثم ازهد فيما لك أخذه، يعني إذا ما إذا أخذ كل الأشياء الحلال الله ما بيسألك عنها سبحانه وتعالى، طبعا ما بيسألك، ما يعني ما بيعاقبك، وإلا ثم لا تسألن، مثل ما قال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، تبا للدنيا حلالها حساب. فمعناتها الحلال في حساب، بيقول لك يعني مثل إذا ما ريع على الجمرك على الحاجز، افتح الشناتي أخي، ما ناخذ منك شيء، بس افتح الشناتي، هيو هيو هيو هيو هيو هيو. أما واحد ما في شيء خلاص فاز المخيفون، انتهت القصة. فهذا معنى ذلك. ثم ازهد فيما لك أخذه شرعا، هيك الأصل، يعني بدنا سلم أوليات. ولما بدك تدعي يعني وتكون قد أغفلت المقام الذي ينبغي أن تتقنه ثم تصعد إلى الثاني، هذا ما بيصير. هذا يدل على الإنسان أنه مدعي، ويدل على أنه لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى فيما هو فيه. يعني إنسان مثلا عم يتعلم، شو عم يتعلم؟ فرض، عم يتعلم النحو، وهو الحقيقة ما بيعرف أركان الصلاة، هذا ما عم يتعلم لله. عم يتعلم مثلا الصرف، هو الحقيقة ما بيتقن شروط الصلاة، ما بيعرف شلون يتوضا مثل العالم، ما بيعرف يقرأ قرآن، عم يحفظ ألفية ابن مالك، وهو ما بيعرف الآيات اللي بده يقرأها بالصلاة. هذا معناته عم يتعلم لغير الله، هذا ما بده وجه الله سبحانه وتعالى. هيك عم يعلمنا الشيخ رحمة الله عليه. ثم ازهد، الحقيقة هؤلاء الله يرحمه الشيخ ملا سماسرة القلوب، يحطون على المحك ونبين معدننا وقماشنا، الله يعفو عنا بجاه رسول الله. إن شاء الله بنستفيد، إن شاء الله نرجو الله. وحكيت هذا الدرس مو درس حكي وقصاص، هذا درس إن شاء الله درس إصلاح، درس تقويم، درس سلوك، درس منهجية إن شاء الله. ولم يستطيعها يعني هلا الإنسان لما بده يحكي شيء، لما بده تدعي يتقلم بشيء، شوف أنت متحقق فيه. ورب قال سبحانه وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال وبهذا فنه الكلام، قال تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك. وبهذا الإسناد قال رحمه الله تعالى جوع التوابين، جوع التوابين تجربة. شو تجربة؟ يعني تجربة لهم، هل يصبرون عن الطعام؟ فإن عملهم يعني بهذا الجوع على خلاف عادتهم. يعني الناس إذا عم يتكلم لنقرأ العبارة كلها. قال جوع التوابين تجربة، يعني هلا حيمسكنا من المكان اللي حيجعنا الله يرحمه ويزيد خير. وين شو عم يحكي هلا؟ كل ما يعني بعدنا شوي عن كلام عن الجوع بيطلع لنا واحد بيرد بيحكي لنا عن الجوع. يظهر قضية الجوع عندهم له قيمة كبيرة كتير، عندهم جوع وسهر. يعني سبحان الله، كأنه يعني الإنسان هيك مخلوق، مخلوق يعني مخلوق وفي مخلوقات بين مخلوقات، هالمخلوقات بدها تاخده هيك على اليسار وهو بده يروح على اليمين، هي بتشده على اليسار وهو بده يشده على اليمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، طالما عم تشد حيدلك الله وحتنجح هيك. اما تعطي نفسك هوان شوف حالك اللي رايح على الشمال، هيك هيك الله خلقنا سبحانه وتعالى. لذلك سبحانه وتعالى قال لنبلوكم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. هيك قال سبحانه وتعالى، هيك الدنيا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة كله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني شو الفتنة؟ إنه الإنسان يعني مفطور ومخلوق على شيء وبيجبده يعاكس هذا الشيء، لكن عندك قابلية الكمال له. هلا مثلا ربي قال سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، ومطلوب بالتأني، مطلوب بالتأني. والعجل والاستعجال هو من أمراض القلب، هذا الاستعجال. وخلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان بحب المصاري، يقول ما بحب المصاري مو صحيح. إيه؟ ومطلوب أن تزهد في هذا المال، عجيب. يعني مثل الخشب، خلق الله خلق الخشب وخلق له السوس هيك من فطرته هيك، وانت بدك تدافع هذا السوس هيك. هيك سبحانه وتعالى هي بقى هذا بلانا وهذا خليه مثل ما بيقولوا عليه خلاص بدك تشتغل يعني يا نجاح ما في يا بتروح على يمينك تروح على اليسار ما بدك ترجع مو بأمرك يعني الله خلقه والله كرمك وعدك بالتكريم سبحانه وتعالى بس اسمع الكلمة وعدك بالنجاح لكن أطيع الله سبحانه وتعالى هيك قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا هيك طبيعته بيحب انه ولا خلاتنا هم كانوا قليلا من الليل ما يجعون لا حول ولا قوة إلا بالله بيه يحب الحكي قال لك قول خير يعني موكل الحكيمة بدك تحكيها هيك الإنسان بيحب الراحة قال لك فتعب لا إله إلا الله شو الشغلة هي بيحب الأكل قال لك لا تكتر لا إذا شو كل ما بدي اشتغل شغلة بتقول لي هي انت مالك فلتان مالك مترو اما الفلتانين هدنك والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم هدنك شو ما بدهم بيساووا ضائية يعني يعني شلون اذا واحد له ولد مرتب مربى مربى ماشي يعني كل كلمة بيقول له هي وهي وهي غير هذا ابن الازقة ما شو ما بده يساوي ابن الأزقة أنا مو مربى لذلك ربما يأنب ابنه ربما يضرب ابنه ربما يفعل بابنه ربما ربما ربما ليش لأنه مربى هلا شوف المؤمن المؤمن الله ما بيتركه بينبهه سبحانه وتعالى أما غيره تاركه سبحانه وتعالى مشان يطرق طرقة واحدة يروح فيها فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أما المؤمن مربى الله ما بيتركه يعني حتى الإنسان ما يقول إنه طيب هدول مثلا مثل اليهود مثل الأمريكان مثل غيره طيب مو كفار إحنا ما لنا مؤمنين أنتم مربايين بس ليش ما عم تسمعوا الكلمة لذلك الله بعثهم حتى يربيها فيهم يا رب بأرجع صير واسمع الكلمة الله بيعافيك منهم وبيصرف مية من أمثالهم فالله يردنا إلى دينه ردا جميلا فالشاهد بكلامنا نحن مخلوقين ومبتلين الله ابتلانا هيك مثل ما قلنا في مخلوقات كلها والإنسان بأصالته موجود عنده بأصالته الإنسان موجود عنده هذا الشيء يعني بحب الهوى بميل لذلك ربي سبحانه وتعالى شو قال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هذا ملخص الأمور كلها الهوى يعني ما تشتهي بدون كلفة أنت بدك كلفة بدك أنت مكلف مكلف تعاكس وتخالف كل هذه الأشياء كل هذه الأشياء مثل ما قلنا من مطعم من مشرب من ملبس من نساء من وكل شيء الله أعطاك سبحانه وتعالى يا هل منعك عن النساء مو عن كل النساء ألا خود منعك عن الماء ألا خود لكن كل واحد بفوت من الطريق اللي بدلك عليه في طرقات كثير طريق الخير واحد انك تدخل منه الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور ظلمات كثير هذه اثنين ما بدهم يفوت لانه مو مكلف لانه يعني استغفر الله بعينه وين ما بدهم يفوت هلا تدخل مثلا دابي على دكان خضري هيك وصافي وهذا لين ما بدك تاكل ما تستاذن أما بني آدم بيقول أخذ ولا ما أخذ بصير تسمح لي ولا ما تسمح لي ليه؟ وفي كثير من بني آدم مثل حكايته بيحطوا بمد إيده دغري مباشرة ليش؟ لأنه مو مربى مو مربى تربية إسلامية يعني وهذا الإحنا فكل شيء بمقدار من مال من نساء من منام من طعام من شراب من كلام من نظر يا اخي الله شو هالتربية هذا شي غالي شي عالي هذا نحن وعلى قد ما بتكون مطيع لهذه الاشياء عم تقول له الله سبحانه وتعالى انا بسمع الكلمه انا عبد انا عبد انا عبد عم يقول لك عبد عم تسمع كلمتي وعم تترك هوا ومع انه في عندك هالشهوه هي كل ما فعلت شيء وخالفت هواك كل ما الله سبحانه وتعالى جعل لك عنده مرتبه ومقدار كل ما كنت عبد له كل ما جعل لك مرتبه ومقدار وهكذا الى ان تصير مع السيد الاول الحقيقه العبد لله الاول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لذلك سبحانه وتعالى يعني اشرنا لهذا المقام هذا بقوله الحمد لله الذي انزل على عبده شوف يقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الرحمه والتنزيل والعناية والتوجه والرسالة والعطاء بالعبودية الحقيقة، العبودية الصادقة. لما كان عليه الصلاة والسلام عبدا لله أنزل الله عليه سبحان الذي أسرى بعبده. شوف سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده من كان عبده. فأنت تبقى متعبد لله، تتعبد وتكون عبدا، متعبد وتكون عبدا إلى أن تلتحق إن شاء الله بالنبي عليه الصلاة والسلام. شوف ربي قديش كريم سبحانه وتعالى، ما بيحاسبك على مقداره، على قد شغله، بحسبك على قد نيتك. انت متبع النبي عليه الصلاه والسلام، طالما متبع النبي عليه الصلاه والسلام حتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهيك لذلك ربي شو قال؟ لقد كان لكم في رسول الله في الاقتداء بي اسوه حسنه، شغله كبيره، شغله راكزه، الله عم يقول لك صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما بنأكد عندما نتبع ونقرا لمثل هؤلاء، كان من كان انا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اتباع ابي سليمان ولا اتباع فلان ولا اتباع الامام الشافعي ولا اتباع احمد، المتباع لرسول الله. لكن لا يستطيع الانسان حقيقه ان يصل الى رسول الله الا عن طريق هؤلاء، لانه هؤلاء الذين نقلوا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الانسان لما عم يتبع الامام الشافعي وغيره بيقول له انا بدي اتبع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الحقيقه مين الصادق باتباع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ اللي بيتبع الامام الشافعي او غيره من الائمه هذا اصدق باتباع سيدنا النبي، ولا هذاك اصدق؟ لا والله هذا اصدق، وبالدليل والحجة والبرهان انه هذا اصدق. شلون اصدق؟ شلون اصدق؟ هلا انا مثلا بدي اشتري سجادة، بنزل للسوق بدي اشتري سجادة، بشتري حاجة من الحاجات وفيها طبعا في الى معلمين وغيرها. انا بيجي لعند هذا الانسان بقول له والله انت يا خبير، انت قاعد بالسوق اشتري لي هالسجادة مثلا. انا لما بيجي بقول له لهذا الانسان كون عطلت عقلي ومثل ما بيعرف انا بعرف، غباوي هاي، غباوة هذا، غباء هذا. أنا لأني بدي انتصح، بدي أصل لغرضي للسجادة الجيدة، لذلك عم قل له هيك. وأنا بدي شوف، أنا بدي اتبع سيدنا النبي مظبوط صحيح، فبدي شوف كلامه الذي نقل والذي سمعته وصل إلي. هيك بريد مني سيدنا النبي، عم قل له هيك بريد، لأنه أفهم مني وأتقن مني وأعقل مني وأقرب مني وأفضل مني ما يعني قدامه ما لا أذكر، لا أنا ولا كثير، مية من نمرتي والعدد ما له مفهوم. لما بيجي بيسألوا أنا اللي عم أؤكد أني أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في تنافي، ما في تنافي أننا نتبع عندما نتبع ونقرأ لهؤلاء ليدلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تستطيع تفهم مثلهم لا يجوز لك أن تقلد. الأصل بديننا عدم التقليد، الأصل عدم التقليد، لكن لمن يستطيع أن يستدل بنفسه، هيك الأصل. فتستطيع بسم الله، ما تستطيع إذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. فرحمه الله تعالى قال، فنرجع للكلام اللي قاله، جوع التائبين التوابين، يعني مخالفة الهوى، مخالفة ما فطرنا وجبلنا عليه. هي الدنيا، هذا الإنسان بهذا سبحانه وتعالى رفع هذا الإنسان بمخالفة هوى. قال جوع التوابين تجربة، وجوع الزاهدين سياسة، وجوع الصديقين تكريمة. طبعا اول شيء عم نقول يعني جوع، هذا حكينا انه بناخذ دائما ونصدر في كل ما نتكلم عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام سيدنا النبي من معين القرآن، اوتيت القرآن ومثل القرآن. يعني دائما لما بدك تسمع يعني شيء بدك تعمل فيه هضمه شوي، هضمه وحاول يعني تعيشه وتفهمه صحيح وتقتنع فيه تمام، هذا معناه فاعلم، فاعلم يعني فاعلم يعني اتأكد، يعني ما يكون عندك اضطراب ابدا، فاعلم. العلم شو قال العلماء؟ الجزم المطابق للواقع، فاعلم. الله سبحانه وتعالى من قال مثلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش، قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، نهانا عن كثير من الاشياء سبحانه وتعالى. فقال مثلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، سبحانه وتعالى بما انه عم يتكلم على الجوع، لما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا ليش؟ كانوا الاكلات ما في غيرهم، والله سبحانه وتعالى يعني هالميات ما في غيرهم والامحاد ما في غيرهم، بقى نونه نونه شوي شوي يعني حتى يكفوكم، ما هيك ولا لا؟ ولا لا؟ لا مو هيك، الله سبحانه وتعالى خزائنه إلى الكهف والنون، يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى يعني واسع باسط، سبحانه وتعالى خلاق كريم، سبحانه وتعالى يعني كل الأمور هو سبحانه وتعالى فيها كل عنده سواء، خلق البحر زيت ولا خلقه مي ولا خلقه سمنة عربي ولا غير علي بتحكيها، والجبل خلقه داب وخلقه سبحانه وتعالى فضة وخلقه حجاب وخلقه زواهر، شو الفرق؟ كل عنده شيء واحد. أصبح لمن أبي لا تكتير من شاني أنا، مثل إذا أب عنده ما شاء الله جبال من الطعام وجبال من الشراب وجبال، يعني عنده مثلا فرضنا عنده أبوه معمل بوظة، كم أسكاية عند أبوه؟ يعني عنده هو عم يورد البلد كلها، بيجي ابنه بيقول له بابا حاجة حاجة كل هاي وبس، يقول له شو بابا شو يعني انت بخيل؟ يقول له بخيل يعني، يقول له بابا ليش هيك عم تقلي حاجة؟ هل خايف؟ هل خايف يخلصوا الأسكاية؟ قديش عنده أسكاية؟ قديش عنده بوظة؟ كم علبة عنده؟ قال له ليش؟ وهيك يعني ولله المثل الأعلى. طب أنا عم يقول لك لا تكتر مشانك حبيبي، مشانك أنت كمان، ما بيقول لك صلي حبيبي مشانك أنت، ما بيقول لك قوم وحاجة تنام مشانك، نمت من هلا للأيام يعني شو بزيد عند الله، وإن قعدت من هلا للأيام شو بزيد عند الله. دائما خلينا هيك نفهم على الله شوي، هاي المعرفة، هذا ضرب من المعرفة، الله يكرمنا بجاه رسول الله. فلما هلا لما بتسمع بتنصاع، اي والله صحيح، هيك قول لحالك اي والله صحيح، صدق الله، رضينا بالله ربا، اي والله. لما بيقول لك قوم توضا، بيقول لك قوم اغتسل، لما بيقول لك طيب ليش؟ ليش قال لي قوم اغتسل؟ طيب شو السبب؟ يعني عم يقول لي مين عم يقول لي هالكلام؟ هل عم يقول لي علمه ما بينحد؟ واللي بينهالي على هذا الشيء ما بيطلع نقطة، وخاصة مغرض وخاصة عدو، إن الشيطان لكم عدو، وكل واحد شيطان وشيطان الشيطان إبليس شياطين الإنس والجن، وأعداء أعدائك عدو نفسك التي بين جنبك، هواك أنت أعداء يعني عدو حالة هيك هذا الإنسان. فلما قال لي طيب ليش قال لي معناته ومين اللي عم يقول؟ أول شيء بدنا نرجع، يعني ما بدنا نرجع، الله يرحم الشيخ ملا يا بابا ما بدنا نرجع على إيه هذا بابا، انه هل يعني حكيم امن انه هو الله؟ هو الله؟ ما امن اللي عم يحاكيك هالكلام هو الله؟ اذا مالك مؤمن لا نرجع، نرجع على الاجروميه ونرجع اللي عم نحكي مثلا، عم نحكي مثلا اوضح المسالك، عم نحكي بغني اللبيب، تيجي بتسال عن مساله يعني مساله بسيطه بدنا نرجع للاول، فاذا بتشد بهالكلام بدنا نرجع من الاول، لان لك مين؟ مين الله سبحانه وتعالى؟ حتى تامن الله، فكل الحمد لله مؤمن بانه الله. فطالما الله ما تسمع كلمته، طالما الله شوف لحماقة النفس، طالما تعرف انه عليم، تعرف انه كريم، تعرف انه واسع، تعرف يعني تعلم منه سبحانه وتعالى بكل كمال موصوف، فما تسمع الكلمة. هنا بيجي الهوى، هذا الهوى بيجي مخالفة النفس، بيجي التقاعد، لذلك بدها شغل، بدها حركة، ما تسمع بدك تضربها ضرب، تقطرها قفر غصبا عنك، وإلا لا تأخذ مفصل زلمين. والزلمة مفصل مين هذا الرجل؟ والرجل والرجل الزلمة هذي الله بيعدهم، وهذي أكثر بجمع مصاري، كم وكم حيكون وقود جهنم من أكثر الناس أموالا، اليهود من أكثر الناس أموالا، وهن والعياذ بالله هن اللي حيكون بجهنم. فهذا مو يعني زلمة، يعني الإنسان مين هذا المعدود؟ مين هذا المعدود؟ المعدود هذي الله قال عنه سبحانه وتعالى واصبر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذول دير بالك عليهم، هذول خليك معهم، هذول عود معهم، يعني الله أصنع عليهم، والله شغلة يعني كأنه ما بيصدق الإنسان. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مين هذول؟ هذول فقراء، هذول فقراء الصعب الدرويش يعني بالإنسان، هذول هالدرويش دير بالك عليهم. لذلك الإنسان من علامة إيمان ومحبة هالإنسان هالناس الدرويش هذول، إن اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولا يوم القيامة، على خلاف أكثر الناس، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، هذا بدل هذا ما بده الله، هذا بده غير عبيد الله وأحباب الله هذول. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ بكفي هذا نصرة لهؤلاء، للأمة الدرويشة، للأمة الفقيرة، هذا اللي بيقول يعني بيدافع عنه، قال له شوف الإسلام ماذا تكلم، قال إنما وهذا حصر تنصرون وترزقون لضعفائكم، إنما الله يعافينا يا رسول الله. شوف قديش ربي كريم ولطيف سبحانه وتعالى. يعني إذا إنسان عنده نسأل الله السلامة والعفو والعافية، عنده إنسان مريض، عنده إنسان مثلا محاد، عنده شوف حاله عليه، إلا كذا شو يعني كل عليه قاعد ما بياكل بيشربه منه نخدمه، إنه كله تكون عايشين ببركته. والرزق إذا عنكم رزق والله عم يرزق سبحانه وتعالى وعم يعطيكم ببركة هذا الإنسان، إنه من عليكم كله يتكون. لا تقول أنه حسب النظر الواحد يقول هلا هذا كبير قاعد شو مستفيدي منه، شو مستفيد منه من نسبحته، يمكن الخير اللي الله سبحانه وتعالى عم ينزله على الأمة بهالكبير هذا، والشر والبلاء اللي الله عم يدفعه عنه بوجود هذا. هلا شوف كل ما بتلاقي سبحان الله، نحن وانتم يعني بنعرف هذا الشيء من 30 سنة لهلا كم عالم مات، وشوف شلون البلاء كفت، يعني نسأل الله العفو والعافية. والله يعني بروح عالم ما بتشوف كأنه جسر كان موجود، ما شفت إلا بعدين وكت، نسأل الله العافية اللي كان حامله هالجسر، ما بشوف اللي عم تتردع، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إلا إذا إجا من يخلفه الله يكرمنا بجاه رسول الله، بيظن الواحد إنه العالم قاعد مثلا قاعد مريض ما في شيء، لكن الخير كله عم تنزل. يعني طالما على الروح الطيب ينزل الرحمة، فما بالك الروح وهذا الإنسان ما زال حيا. فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فهذا الإنسان معدود به، المعدودين هدول. فإذا بدك تكون يعني معدود إنسان تكون بمثل هؤلاء، الله يرحمنا بجاه رسول الله. فرحمه الله قال جوع التوابين تجري، هذا يعني عم نحكي يعني هي سياستهم، هي دعوتهم رحمة الله عليهم، وهذا حياتنا يعني، وهي عبوديتنا لربنا سبحانه وتعالى. ليش كلها حتى تظهر انك عبد لله ولا عبد لغير الله، كلها كل هالكلام شان تظهر عبده انت عبده ولا مالك عبده. والله بالاسم عبده، شو يا عبده؟ ما بدنا اسم، بدنا حقيقة. فانت عبده ولا لا؟ وانا قلت كلمة وما بتزال اقولها ورددها، والله يكرمنا بها رسول الله نتحقق فيها، يعني انصحت يعني قدر العبد من قدر سيده. لما تكون عبده اللي بمد ايده عليك ما خلق، لما تكون عبده صحيح. او نسأل الله العفو والعافية حتى الله يرقيك شغلة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة، شغلة كبيرة كتير، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فشغلة أعد لك، لأنه لما بيكون الإنسان عبد الله الدنيا كلها بعينه ما عاد يعني لا تساوي شيئا، المهم سيده يرضى، ما تفرق، المهم سيده يرضى، هيك هذا الإنسان، هذا العبد. ما قال عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، لكن أنا عبد، أنا بشر. عمشان يعلمنا اللهم صل عليه سيدنا النبي ما بيخاف صلى الله عليه وسلم، غير أن عافيتك أوسع به، غير أن عافيتك أوسع به. فهذا الإنسان وهي العبودية لله، فكل ما بخالف شيء يعني بخالف هواي شيء عم قل له يا رب أنت فطرتني على ذلك وأمرتني بخلاف ذلك، فأنا أستجيب لك وأنا أطيعك وأنا عبد لك. فكل مسألة بكل لحظة أنت بتقيم برهان، يا أما صادق يا بيكون مدعي. فأنا عبد لله سبحانه وتعالى، لما تكون عبده يا سلام أعلى الأوصاف، أعلى الأوصاف. هذا الحكي يعني ما بقول بتمنى، أرجو الله أن يفهمني يا ربي وإياكم يعني شو معنات عبد، شو معنات عبد، وشو مدى لذة كلمة عبد. لما بتحب واحد بتكون له عبد، يعني هاللي بدك إياه، اللي بدك إياه أمرني، بس حتى تعرف مين هذا، من الذي تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. الله يكرمنا يا رسول الله. والله يعني القلب والله يعني لو سمعناه عم يتألم، والله يستغيث ويصرخ انه يعني كيف افهم هذا المعنى انه اكون عبدا لله، كيف اكون عبدا لله. الله يكرمنا يا رسول الله. والله يا ايها الاخوة شهواتنا وما نحن فيه الله يعفو عنا، يعني من البعد من الله سبحانه وتعالى، هذا اللي ما عم يفهمنا هالاشياء. وان الانسان ربي سبحانه وتعالى أكرم إكرام من إكرام الأنبياء والمرسلين. الله لما يقول الله أكرمك، الله سبحانه وتعالى شو في عنده، فالله يكرمنا بجاه رسول الله. وهلا بيجي معنا كلام بنفسه على هذا الكلام، يعني ما هو إكرام الله سبحانه وتعالى لعبيده الذين يطيعونه. يعني فكر من عم تسمع كلمة، يعني ابنك إذا بيسمع كلمتك وما بيخالفك بشيء، يعني أديش بتحبه وأنت يعني إلك تستطيع يعني تعطيه وتكرمه، أو بيخالف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبيدا. فقالوا جوع التوابين وغيرها، الجوع يعني العبودية لله سبحانه وتعالى، وبأشد أن الإنسان مبني على الطعام ومبني على الشراب ويأتي لمخالفته، ومع ذلك لما الله سبحانه وتعالى بأمرك بهالأمر هذا بهالأمر تأكد حيكون عليك 100 على 100 نجاح و100 على 100 صحة وعافية. لذلك ما قال لا تأكلوا أبدا، قال لا تسرفوا، ما قال لا تتزوجوا، قال أني أتزوج عليه الصلاة والسلام، قال يغضوا من أبصاري لأنه في شيء بجوز تنظر له، اهدنا الصراط المستقيم، سبحان الله صدق الله العظيم، الحمد لله على دين الإسلام. قال جوع التوابين تجربة لهم هل يصبرون عن الطعام فإن عملهم على خلاف عادتهم. يعني في ناس بيجوعوا بيبقى أول يعني هلأ مثل حكايتنا هلأ إن شاء الله اعتمدنا بعدين إنه شوفها شو عم يقول جوع، الجوع شو الجوع؟ الجوع هو معناته الجوع الشديد، لأنه استعاذ منه عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الجوع، أنه الجوع الشديد هذا اللي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام. لكن جوع أنا بحاجة للطعام وبحاجة صدق، بحاجة للطعام وبصبر ما بأكل حتى تشتد الحاجة فعلا. والله لو نتبعها صدقني نص الصيدليات والله وأنا متأكد بهذا أنه لا تسكر نصة، ونص الأدوية لنبطل نستوردها. شغلة شغلة يعني هالأمور نسأل الله العافية، هالأمراض اللي عم تفتك فينا الله يعفو عنا ويعافينا جميعا، السرطانات وغيرها، والله صدقني كلها من بطر الطعام، مو من هذا اللي بيقولوا بلاستيك بيقولوا كذا بيقولوا كذا بيقولوا كذا، صحيح صحيح، لكن اللي بيولد هالامور هي كلها الشبع، زياده الشبع، لانه وين بده يروح؟ سم، هذا طعام اذا ما له محل سم يقتل. هلا البنزين اذا ما له محل بالكربراتير بيطفيها للسياره بيخلقها، وهيك والطعام هيك. اما لو كان اللي عليه الصلاه والسلام ما بعرف مدى صحه يعني هذا ما أهدي عليه الصلاة والسلام طبيب، أهدي شيئا ثانيات شيئا، فعليه الصلاة والسلام رد الطبيب، رد الطبيب أنه ما لنا بحاجة، نحن فين بحاجة لكن ما لنا بحاجة. ليش؟ لأنه ربي قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وعليه الصلاة والسلام أوتي قال لا تغضب. وأمور الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه، حبلك كنت قاعد جنبه، قاعد جنبه دكتور فايز، فايز مين؟ المهم المط، فايز المط، اي نعم. الشيخ رحمة الله عليه دائما ما بيجلس معه حدا إلا بيحب يستفيد منه، فيسأله بذكر رحمة الله عليه، يعني هيك يقعد مع أطباء وكلات المتخصصين كله بيحاول يسأل منه يسأله وياخذ منه. فعم يقول له الدكتور فايز، عم يقول له يا سيدي تعلم انه تلتين قواعد الطب او نصفها هيك بالذكر اخذناه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، وله مؤلفات بالطب، وقوله لا تغضب شو بيصير؟ لا تغضب. فديننا ومبدأنا نحن بناخذ المبادئ، نحن بناخذ وقاية، اما لما نترك الوقاية تأخذ العلاج بقى. لذلك قالوا درهم وقاية، عم يعطيك وقاية، فهذا شرعنا. فلو كان نسمع الكلمة صحيح، يعني مثل ما قلنا لما الله سبحانه وتعالى بيدلك على شيء انظرنا اللي عم يدلك قديش عليم قديش عالم. هلا الدكتور ما بيكون كبير كتير كتير ما بيشرح لك، ما بيقول لك لا تساوي هيك وخلص، يقول هيك الدكتور قال، يقول لك قلنا لك الدكتور قال، الدكتور قال، وفي قابل بيغلط وزيادة بيغلط وبيغلط وبيغلط، بس هيك. فالله اللي سبحانه وتعالى هذا الله، فليش ما نسمع الكلمة؟ وكثير عم يأكدوا عليها، كثير عم يأكدوا عليها. لما الإنسان الحقيقة إذا بتستطيع تتغلب على طعامك على بطنك، يعني الحقيقة بتكون تغلبت على نصف المعاصي، على نصف المعاصي بتكون تغلبت طالما عندك إيمانها. أما في ناس أسأل الله العافية مثل السيخ وغيرهم بجوعوا حاله ويجدون الحقيقة أثر الجوع من الذكاء والحدة والحكمة و و و، لكن على الفاضي والعياذ بالله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، لكن احنا في عنا أساس وفي عنا بناء في عنا هداية، بس هذا كله تكميل. هيك إذا نمشي بهذا الأمر يا سلام ما أحلى هذا الكلام. وهذا مع الأسف كل مضروب صفحة عليه بصراحة، يعني لا تأخذني من طلاب العلم قبل غيره، ما بدي أعلي أكثر من إيه. هلا يقول عليه الصلاة والسلام ما كنا نعرفه والله، يعني هذا الكلام صحيح. يعني أنا من الناس يعني اللي الطبيب نبي علي اصحى تأكل وتنام، اصحى أكثر من طبيب قال لي اصحى تأكل وتنام. سيدنا النبي اللهم صل عليه شو قال؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. الطبيب قال إيه نسمع كلامه، ولا بالعصاية صرنا نسمع غصبا عني. أما لو اسمع كان ما أنا كنت أنا عم أقول لك عن حالي الله يعفو عنا، كنت ما وصلت أنا لكلام الطبيب. لو كنت اسمعها من قبل ما كنت أنا بحاجة إني والله الطبيب يقول لي أوعى دير بالك. فهذا هذا مبدأ. فالله يكرمنا يا رسول الله. أنا وهذا مثالها لما يعني خلينا نطلع ناخذ معلومة إنه لما الله بيقول لنا نصدق الله، يعني ليش حدا بينكر هذا الشيء؟ والله ما عم يصدق يا جماعة، ما عم يصدق. فأيام نتناسى هيك نتناسى أنه إيه خلاص لا بيهز براسه وبيمشي. صدق الله، صدق ما عم تقول لك صدقني كافي، صدق الله يا شيخ. قل صدق الله. قل صدق الله. إيه شو؟ إذا تقول صدق الله شلون؟ والله أول مرة بيجي بالي هالكلام. قل صدق الله، شو بعدها؟ لا إله إلا الله. إذا صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، لا إله إلا الله. قل صدق الله فاتبعوا، إذا تقول صدق الله وتكون صادق فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. فالله يكرمنا نقول صدق الله وشلون؟ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. الله يكرمنا يا رسول الله. شو قال؟ جوع التوابين تجربة. يعني هلا مثل ما قلنا حنبدأ اعتمدنا بجوع، يعني بتألم بيستطيع، يعني يجرب حاله يشوف حاله. جوع التوابين تجربة، ليش؟ هل يصبر أو لا يصبر؟ يعني عم يعاني منه. أما جوع الزاهدين هذا استحكم فيه الأمر وصدق مثل ما قلنا، ودليل أنه صدق بالدار الآخرة وأعرض عن الدنيا كلها، والتاني بالتالي شيء جزئية من جزئياته وأعرض عن الطعام، وأنه طعام الحلال. الله يرضى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، يعني مو مشهور يعني مثلا بالتصوف او غيره الامام الشافعي يقول والله هي شغله صوفي او غيره. لا يا شيخ، ما في شيء صوفي وغير صوفي، كله مؤمن وبس. دعني تركنا من الكلام، المصطلحات تركنا منها. الامام الشافعي يقول: ما شبعت منذ 16 سنه الا شبعه واحده طرحتها من ساعتي. طيب قوم اتحرك، خذ كزوزه، شبعه واحده، شبع مره واحده ودغري. لا يا طرحتها من ساعتي، أو طرحتها تركتها الله أعلم. يظهر طرحتها يعني أزلت عني. ليش؟ لأنه مجرد ما امتلأ فإن الشيطان يجري، إن فضيقوا مجاريه بالجوع، إن الشيطان لا يجري من آدم مجرى الدم. هيك قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فقال: قيامهم على أنفسهم بما يصلحهم، هذا جوع الزاهدين سياسة، أي قيام على أنفسهم بما يصلحهم لا بما يتعودون به الجوع، فإن أنفسهم معرضة عن الطعام عن الحلال بزهدها، طبيعة معرضة. وجوع الصديقين تكريمة من الله لهم، مو مشغولين أبدا، مو منتبهين للجوع أبدا، حيث شغلهم سبحانه وتعالى بذكره وملاجاته ودوام أنسه وتلذذهم بما هم فيه عن الطعام. يعني مجملا الجوع كلياته، جوع كلياته خير، هيك بدون رحمة الله عليه. ومثل ما قلنا نرجع لكلام الله وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال، يعني حناخذ منه شوي ولا لا؟ شو رأيكم نعتمد يعني إن شاء الله، إنه نعتمد إن شاء الله إنه يعني ما نشبع، ما بدي لك جوع بس لا تشبع. خلينا ناخذ درجة درجة، يعني إلنا هذا إن شاء الله، هذا درس إن شاء الله، درس مباشرة يعني للفائدة إن شاء الله، مباشرة للسلوك، مباشرة مثل ما بيقولوا الناس نقلع عين إبليس. يلا بسم الله صدقت، يلا طبق من هلا، وخاصة عشية وخاصة بالمساء. الله يرحم الشيخ ملا رحمة الله عليه، هو قال لي عد، كنت بالمساء يعني من بيت عشاء، قال لي عد أقل من 9 لقمات رحمة الله عليه، مو لقيمات كمان، مو لقمات يعني ساي كل واحد ربع مرأة دي. لا رحمة الله عليه، قعدت أكثر من مرة أكلت معه، والله صدقني يعني صدقني كأنك شو يعني، ما بحب المدح لكن صدقا تلاقي الرحمة عم تتنزل، بتتذكر يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه وصحبه سيدنا النبي، سبحان الله طعام كلنا بصراحة قاعدين متربعين إلا هو اللي قاعد ركله نص رحمة الله يعني سالد هيك معناته وعم ياكل. قليل المساء يعني قليل لا أصل هذه التسع، أقل من تسع لقمات. شو ما كان يعني عم ياكل وبني آدم، صراحة لا تأخذوني، عم ياكل وبني آدم. نحن عم ناكل يلا بسم الله، يعني كأنه نتنزل ولا نترفع عن بني آدم. الله يكرمنا بجاه رسول الله. المؤمن يأكل بمعن واحد، الكافر يأكل بسبعة مئة، يكفينا هاي. الله يكرمنا. ومع ذلك قال الحكي إني والله قبل ما نكونها ما شو رأيكم ناخذ إن شاء الله، هيك بدنا نتعلم، بدنا نقرأ، بدنا نستفيد، ما بدنا نسمع، ما بدنا والله حكينا يحيى بن معاذ. شو استفدت من يحيى بن معاذ؟ إذا ما استفدت من كلام يحيى بن معاذ ومن هدي يحيى بن معاذ اللي عم يدلك على هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشيء الله يرضى عنه ويرحمه عاشوه، فهل نعيشه؟ لنعيش إن شاء الله، من عرف الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، بقى وين بدك؟ فالله يكرمنا بجاه رسول الله. وقال إن شاء الله هيك، ما بقول أنا شو تعادوني؟ لا ما خلص بينك وبين ربك شعري، لا بقول تعادوني ولا أنا بقعد يقول تعادوني، عادوني لا لا لا خلص هيك. بينك وبين الله من صالح، من عمل صالحا فلنفسه. مع ذلك لو فلتت معك يوم يومين رد عود، لو 100 مرة معلش، لو 100 مرة فلتت معك معلش، من هلا أنا من هلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله يكرمنا بجاه رسول الله.